بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، على الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يلفت النظر ها هنا إلى درجات الدنيا وما بينها من تباين وتفاوت، ومن ثم الإشارة إلى التفاوت بين درجات الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وفي هذا الصدد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وفي رواية الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي هذا الصدد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي هذا الصدد كذلك يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا الصدد كذلك يقول تعالى عن طائفة من أهل الإيمان: فأولئك لهم الدرجات العلى. فهناك تفاوت عظيم بين أهل الجنة في الدرجات والمنازل، تفاوت بلا شك أكبر من التفاوت الذي بين أهل الدنيا في درجاتهم. وإذا علم هذا زال الإشكال عن مسألة قد تتعلق بالمعتقد، وهي النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أقواما معينين ارتكبوا أفعالا يحرمون من دخول الجنة. هناك نصوص كثيرة جدا وردت في بيان أقوام وأفعال لا تدخل أصحابها الجنة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. فكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وكيف ذلك والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فلزاما أن نجمع بين تلك النصوص. وابتداء من أهل العلم الأولين من قال: ينبغي أن نمر هذه النصوص على ظواهرها حتى تكون أبلغ في الردع. وقال آخرون: إذا وجد الاشتباه وجد الإشكال لزم دفع الاشتباه والإشكال. فوثقوا بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بأوجه من وجوه التوفيق. فقال بعضهم في هذا الصدد: لا يدخل دخولا أوليا، بل يعاقب إذا لم يغفر الله له، يعاقب على قدر جنايته ثم يدخل الجنة بعد. وهذا منهج من يجمع فيقول: لا يدخل الجنة دخولا أوليا. ودخول الجنة كما لا يخفى عليكم على أزمنة متفاوتة، فليس الكل يدخلون الجنة في آن واحد، بل في الحديث أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وفي الحديث الآخر يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام. وفي الحديث الثالث وأصحاب الجد محبوسون. وفي الحديث الرابع إني أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار. هذه النصوص كلها دالة على التفاوت في دخول الجنة، فحمل البعض قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل دخولا أوليا مع الداخلين الأولين. وقال آخرون بل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنان التي أعدت لمن وصلوا الأرحام، ولا ينال المراتب السنية والدرجات العلية التي نالها من وصلوا أرحامهم، فلهم منازل ودرجات لا يصل إليها قطاع الأرحام. وهذا وجه حسن في هذا الصدد، والله أعلم. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا كنت في دنياك تجتهد للحصول على مرتبة وظيفية أو درجة جامعية وتقوم الليل والنهار من أجل الحصول على شهادة ثانية زائلة، فأهل الآخرة والعاملون لها ينبغي أن يبذلوا مزيدا من الجهد ويسعون كبير السعي وعظيم السعي لنيل ما عند الله من أعالي الدرجات. إذ الله يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وذلك يتمثل في مجاهدة النفس ونهيها عن الهوى، ويتمثل في قيام الليل والناس رقود، ويتمثل في البذل والتضحية لرفعة دين الله عز وجل ولإعلاء كلمته. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر تعبده وتتخذه إلها أو تقر به وتعترف له. لا تجعل مع الله إلها آخر. تقدم أن الفيصل بين المسلمين وبين سائر الملل والديانات أن أهل الإسلام يقرون لله بالوحدانية، أنه إله واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الفيصل بيننا وبين سائر الملل والنحل. غير المسلمين يشركون، فمنهم من يدعي لله الشريك، ومنهم من يدعي لله الولد، ومنهم من يدعي لله الصاحبة، ومنهم من يعبد وثنا يقربه إلى الله زلفا، ومنهم من يعبد حجرا وشجرا. أما سيما أهل الإسلام أنهم يقرون بالوحدانية لله عز وجل. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر. ربنا له الخلق وله الأمر، منه تستمد الأحكام، بأمره نأتمر ننتهي عما عنه نهى. له بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نقر بالبعث والوقوف بين يديه. فهذه فواصل بين المسلمين وبين غيرهم. ولذلك ترى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب من المسلمين يحاجج أكبر عالم من علماء الكفر، لأن العامي من المسلمين يقول ربي واحد، آتمر بما أمرني، أنتهي عما عنه نهاني. لماذا تصلي أربعا؟ ربي أمرني. لماذا تتزوج بهذه الكيفية؟ ربي أمرني. لماذا تطلق بهذه الكيفية؟ ربي أمرني. لماذا تحج وتعتمر وتطوف وتسعى وتركع وتسجد؟ ربي أمرني، رسولي علمني. هذا هو الأصل. فالعامي المسلم الذي أتقن معرفة ربه وعلم التوحيد من فضل الله حجته ظاهرة، ولذا لم يجدي مع الأميين الذين تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تجدي معهم فلسفات الفلاسفة ولا أقوال أهل الكلام ولا غيرهم. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما تذم من الخلق كلهم يوم القيامة، وتذم من الرب وملائكته وأهل الإيمان في الدنيا، فتقعد مذموما مخزولا، لم تحظ بمطلوبك ولم تنج من مرغوبك، بل خزلت والعياذ بالله، فتقعد مذموما مخزولا. فهذا الأصل الأصيل أيها الإخوة بيننا وبين غيرنا من أهل الملل وأهل النحل، أننا ولله الحمد إلى هنا واحد. ومن أقر بذلك فعسى كل ذنب آخر أن يغفر إذا شاء الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا انتقض هذا الأصل فالله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا ولله الحمد الأصل الأصيل الذي نثبت عليه بإذن الله حتى الممات. نقر لله بالوحدانية في كل وقت وحين وزمان ومكان. ثم بعد أن بين الله هذا الأصل وذكر به العباد، ذكر بأصل آخر، ألا وهو الحق الذي عليك للبشر. ودائما في كتاب الله، وإما يدل على أن هذا القرآن من عند الله، أن الأمر كما قال ربنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بحقه على عباده، ثم يذكر بأعظم حق على العباد لبعضهم. فبعد أن ذكر الله بحقه على العباد، وأعظم حق له على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ذكرنا بأعظم حقوق العباد علينا. فأعظم حق للعباد علينا هو حق الآباء وحق الأمهات. وإن كانت الأم مقدمة في إحسان الصحبة لها على الأب، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، على نفس الغوار والنسق. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، وعلى نفس الغرار والنسق. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك في وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. فينبه على أعظم حق بعد حق الله ورسوله، وهو حق الوالدين. فحتى يستقيم أمرك عليك أن تؤدي حق الله، وكذا تؤدي للعباد حقوقهم، ولا يتخلف واحد عن الآخر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء هنا قضاء شرعي ديني. فالقضاء أحيانا يأتي ويكون المراد به القضاء الكوني القدري الذي قدره الله وقضاه فلا يمنع أحد، وقضاء شرعي ديني بمعنى الأمر. فمن الأول أعني من القضاء الكوني القدري الذي لا يتخلف، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي فرغ هذا الأمر وانتهى ولا بد وأن يكون. وكذلك قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ليس المعنى أمرناهم لأن الله لا يأمر بالفساد، ولكن المعنى قدرنا عليهم. أما القضاء هنا بمعنى الأمر، الأمر الشرعي الديني، فقضى ربك أي أمر ربك. هذا الأمر قد يتخلف عن بعض البشر، فربنا قضى ألا نعبد إلا إياه، أمر بذلك، لكن قد يشرك أقوام، قد يشرك أقوام، وقد يعق أقوام آباءهم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أعظم حق وآكد حق لله علينا أن نفرده بالعبودية، فلا صلاة إلا له، ولا ذبح إلا له، ولا ذبح إلا على اسمه، ولا طواف إلا ببيته، ولا نذر إلا نذر يبتغى به وجهه سبحانه وتعالى، ولا حلف إلا به سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تضافرت النصوص على الأمر أو الدالة على الأمر بالإحسان بالوالدين، فمن ذلك الآيات التي سمعتم، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال ثم بر الوالد، قيل ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. قد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله، قال ففيهما فجاهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت البارحة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، قلت من هذا القارئ؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. وكذلك لا يخفى عليكم أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مثلين بل أمثلة، فمن ذلك غيس القرني الذي كان به برص وكان بارا بأمه حتى إن بره بأمه منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يسكن بلاد اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس كان به برص فدعا الله فشفاه. فيقول العلماء إن بر الوالدة تسبب في إجابة الدعاء وإذهاب البرص، ذلكم المرض الذي يعجز الأطباء عن دوائه، فبدعوة أذهبه الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي قال هذا لإكرام أويس ولبره بأمه، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. وكما لا يخفاكم أن عمر كان يتفقد أحوال القادمين من اليمن في المواسم وفي الاكتتاب للجهاد، فيسألهم أفيكم أويس أفيكم أويس، والناس يستغربون من ذكر عمر لأويس، وعمر قد أتقن حديث النبي سماعا وفهما، فجيء بأويس ذات عام فقال له عمر: أنت أويس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع إصبع؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: استغفر لي يا أويس. وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاكم. كذلك الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة فقاموا يتوسلون بصالح الأعمال. توسل أحدهم ببره بوالديه الشيخين الكبيرين إذ قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق غبوقا إلا أتيتهما به أسقيهما اللبن قبل أن يشرب أولادي، فنأى بي الطلب ذات يوم فرجعت وقد نام واللبن في يدي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن يشرب أبنائي قبلهما، فوقفت على بابهما حتى طلع الفجر فاستيقظا فسقيتهما ثم شرب أولادي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عليهم بعض ما هم فيه. وكذلك لا يخفى عليكم قصة جريج العابد الذي دعت عليه أمه وقد كان يصلي، ولكنها نادته قائلة: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميز. فاستجاب الله دعاها. كانت امرأة يتمثل بجمالها وحسنها من بني إسرائيل، فقالت: لما تذاكر الإسرائيليون عبادة جريج لئن شئتم لأفتنن. وجاءت وتزينت وعرضت عليه نفسها فأبى، فأمكنت رائيا من نفسها فحملت وولدت وجاءت بالولد وقالت: من جريج. فهجموا على صومعته واستنزلوه وسبوه وضربوه وهدموا له الصومعة، لكن الله أنجاه بسبب اجتهاده، فقد كان في صلاة فقال: أتوني بالغلام. فأتي به قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي هو الراعي. فبنوا له صومعته وكانوا أرادوها من ذهب، لكن قال لهم: أعيدوها كما كانت. فالحاصل أن التخلف عن بر الوالدين يمنع دعاءك من الإجابة في كثير من الأحيان، وبرك بالوالدين سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. أما إذا بلغ الكبر فيتأكد برهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من أصحابه أن يؤمنوا: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قولوا آمين. وكان النبي قد أمر أن يقول آمين، إذ جبريل الذي بدأ قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقال النبي آمين، ثم إنه أمر الصحابة بقول آمين أيضا. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إذا وصل إلى حد الكبر واحد منهما أو كلاهما فهذا السن يستدعي مزيد رحمة، فالأب الشاب يختلف بعض الشيء عن الأب الطاعن في السن الشيخ الكبير، هذا يختلف شيئا ما عن هذا، وإن اشترك في قدر كبير من الحقوق. لكن هذا الشيخ الكبير الضعيف يحتاج إلى معاملة ألين. وأنتم تعلمون أن العقوبات قد تتضاعف لقرائن تحتف بالعمل، وكذلك الأجور قد تتضاعف لقرائن تحتف بالعمل. فمن الأخير: الصدقة على القريب لا أجران، صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة. كذلك في العقوبات، الشيخ الكبير الوالد إذا أهين فإثم إهانته أعظم من اسم إهانة الشاب الأب، فهذا يختلف عن هذا، لأن الشاب يستطيع الانتصار لنفسه، أما الشيخ الكبير فعاجز. وقد تعلمون أن آكل أموال الناس بالباطل آثم بلا شك، ولكن آكل أموال اليتامى ظلما أشد إثما، يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أقل الألفاظ، أقل الكلمات حروفا، لا تتأفف أبدا في وجهيهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، من عطف العام على الخاص، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا، قولا لينا. هذا أمر الله أيها الإخوة يعهد به إلينا جميعا، ليس في شريعة النبي محمد فحسب وإن كانت لكافية، ولكن في كل الشرائع التي أنزلها الله سبحانه. أمر الله في كل الشرائع ببر الوالدين والإحسان إليهما، ففي العهود المأخوذة على بني إسرائيل عهد أخذ بالإحسان إلى الوالدين، كما تقرؤون في كتاب ربكم. قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل داعيا لهما وأنت متواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزاء تربيتهما لي وأنا صغير، فارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولكن معشر الإخوة، نحن بشر وربنا بنا رحيم، وقد يصدر من الوالد الكبير الطاعن في السن نوع تصرف يضايقنا، قد يصدر شيء من هذا، قد يصدر من الوالدة نوع تصرف يضايقنا، فنتلفظ بألفاظ لا تليق، وربنا علم من حالنا أن لا نريد التلفظ بهذه الألفاظ، وأن نكرهها ونندم على فعلها، فحتى لا نيأس من رحمة الله، ربنا يقول في كتابه الكريم: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي كان للرجاعين غفورا. فمن زلت قدمه في تصرف مع أهله مع والديه، ومن ساء صنيعه معهما ثم ندم، فلا يقنط أبدا من رحمة الله، فالله للذنب والزلات غفار. قد قال عن نفسه: هو أهل التقوى، أي أهل لأن يتقى ويحذر، وأهل المغفرة، أي أهل لأن يغفر، كما قال الشاعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. بل كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فإن صدرت منا زلات أثناء التعامل مع الوالدين فباب التوبة مفتوح، حتى لا ييأس يائس من رحمة الله، ولا يقنط قانط من رحمة الله. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، أي الرجاعين، فالإياب الرجوع، ومنه رضينا من الغنيمة بالإياب، أي بالرجوع سالمين. فقوله: فإنه كان للأوابين غفورا، أي للرجاعين بعد خطئهم وبعد زلات أقدامهم، ربي لهم غفور. فهكذا دوما في كتاب الله على نسق واحد تسير المعاني، تفتح أبواب التوبة أمام مرتكب الكبائر إن تابوا وأنابوا. قال ربنا في شأن أقوام: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ونحو ذلك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ونحو ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم يعقب بقوله والله غفور رحيم وفي الباب عفى الله عنك لما أذنت لهم وفي الباب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي فليتوبوا فإنهم إذا تابوا غفر الله لهم إذا رجوا رحمته رحمهم وكذلك في العربيدين الشريرين قطاع الطرق المفسدين في الأرض يقول ربي إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وتقدم قبل على ما سمعت مقولة الحسن البصري يرحمه الله لما تلا قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال سبحانك يا رب ما أرحمك وما أحلمك قوم خدوا الأخاديد لأوليائك المؤمنين وأضرموا فيها النيران ثم قذفوهم فيها ثم تفتح لهم باب التوبة بقولك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فيا رب إذا تابوا قبلت توبتهم نعم قبل ربي يقبل ربي توبتهم إنهم تابوا إليه وأنابوا فذلك حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله وفي الحديث عن رسول الله قال الشيطان يا رب وعزتك لا أزال أو لا أبرح أغوي العباد ما دامت الأرواح فيهم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وأتي بلفظة الغفور الدالة على كثرة المغفرة الدالة على كثرة المغفرة أفادت الآية أن أهل الصلاح قد تصدر منهم زلات وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا فدليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة فكفرها الله عنهم ومن الدليل على ذلك على أن أهل التقى قد تصدر منهم هنات بل زلات بل كبائر قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة فهل التقي قد تصدر منه فاحشة قد تصدر منه فاحشة ولكن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون